ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، وأريد النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. قال: باب صلاة الكسوف جماعة. باب صلاة الكسوف جماعة. أورد بعدها آثار عن السبب في صلاة الكسوف ثم حديث ابن عباس. وحديث ابن عباس محل الشاهد منه على صلاة الكسوف كون الصحابة صلوا وراء وعوه تقدم ويتأخر وهو في الصلاة، وسألوه بعد ذلك عن سبب تقدمه وتأخره وبين لهم ذلك، وهذا ما حصل إلا لكونهم صلوا جماعة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء حديث صريحة لأنهم صفوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وصلينا صلاة الكسوف، فهو أورد هذا الحديث الذي يدل عليه بما حصل من الصحابة من كونهم رأوه وهو يصلي حيث تقدم وحيث تأخر وهو في الصلاة، فسألوه عن سبب ذلك وأخبرهم أن تقدمه أنه رأى الجنة ورأى العناقيد الحلم المتدلية ومد يده ليتناول شيئا من العلم ثم كف وقال: لو أخذت منه لأكلت ما بقي في الدنيا. ثم كعكع يعني رجع إلى وراءه، قال: إنه رأى النار وتأخر عنها لما رآها. وسبق أن تقدم في كتاب صفة الصلاة بنظر الإنسان إلى أمامه، وعرض البخاري رحمه الله عن الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نظر إلى أمامه، وأنه يجوز النظر إلى أمام الإنسان في الصلاة. وإذا إيراد الحديث هذا من أجل إثبات صلاة الجماعة الكسوف، وذلك أن الصحابة لما صلى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوه على هذه الهيئة وهو التقدم والتأخر سألوه وأخبرهم بذلك. في هذا دليل على مشروعية صلاة الكسوف جماعة، وعلى أن الجنة والنار موجودتان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أريهما وهو يصلي صلاة الكسوف. فيه بيان غير مرحيل الجنة وأنه لا ينفد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لو أخذت منه لأكلت ما بقي في الدنيا، وفيه دليل على ميزة نعيم الدنيا ونعيم الآخرة على نعيم الدنيا، وأن القطف منه لا ينفد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بحكمة، ولعل من الحكمة في ذلك أن لا يكون نعيم الآخرة عند الناس في الدنيا، لأنه لو رأوه لكان الغيب علانية وكان الغيب مشهودا، ومن يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. فشاء الله عز وجل أن يكون نعيم الآخرة غيبا لا يطلع الناس عليه في الدنيا، لأنهم لا يطلعوا عليه لصار هذا الغيب شهادة مشهودا مشاهدا معاينا. ومن يتمنى من يعلم بالغيب ومن لا يعلم بالغيب يصدق بما عبد الله فيستحق له، ومن لا يصدق فيقبل عنه. آخر الحديث قصة المرأة يغفر لنا العشرة، وذكر أنه لما رأى النار وأن كره من أهلها النساء، من أكثر أهلها النساء، فقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكبرهن، قيل أيغفرن لله؟ قال يغفرن العشير. وأحسنت إلى أحداهما الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. دل هذا على خطورة شأن كفران النعم وجحد الإحسان، وأن ذلك خطير وأنه من أسباب دخول النار. قال باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية؟ فأشارت أي نعم. قالت فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب فوق رأس الماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لموقنا، وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذه الترجمة تتعلق بصلاة النساء بالكسوف جماعة. قد أورد فيه حديث أسماء الذي سبق مرة في كتاب العلم عند الإشارة يفتى بإشارة الرأس وبإشارة إشارة اليد على الرأس، وكذلك أيضا مرة في كتاب الأمور وأن الوضوء يكون من غش المثقل يعني الثقيل، وأما الشيء الذي ما يكون معه ذهاب الشعور والإحساس إن هذا لا ينفق معه الوضوء، لأنها كانت ترش على نفسها لما ذهلت من حصول الآية. البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث من أجل صلاة النساء بكسوف، لأن يعني عائشة كانت تصلي صلاة الكسوف، لما جاءت الناس يصلون هو دليل على ما تقدم من صلاة الجماعة صلاة الرجال جماعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأوضح بالدلالة من الحديث الذي تقدم كما أورده، وهو حديث كونه رأى الجنة والنار تقدم وتأخر، أنه قال يصلون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو دال على صلاة الجماعة، دال على صلاة النساء بكثير، ذلك أن عائشة كانت تصلي، لما جاءت وسألت ما شأن الناس فأشار في يدها إلى السماء، وقالت أسماء آية، فأشار في رأسها النعم، أشار في رأسها النعم، قالت أبو جلال وتجلى عن البشر، فجعلت تأخذ الماء وتنضحه على نفسها حتى يزول منها، تجلاها من الحوض عند حصول الله. محل الشاهد من هذا حصول صلاة النساء الكسوف، وأن النساء يصلين الكسوف. قوله إنكم تفتنون في القبور، وحديث بيان فتنة القبور تقدم في بعض الروايات تعود من على أبي القمر الكسوف، وأن خلال خطبة وأمر بالتعود من على أبي القمر، وبين أن الناس يفتنون في القبور وأنهم يسعون في قبوره، وأنهم ينقسمون إلى قسمين، منهم من يكون موفقا في الجواب، ومنهم من يكون مخذولا وعياذا بالله فلا يكون موفقا في الجواب. ففيه إثبات فتنة على القبر وهي السؤال، وفيه إثبات عذاب القبر وفي الأمر بالتعود من عذاب القبر. سؤال أسماء لعائشة في الصلاة هل يدل على جواز ذلك؟ نعم، يعني يدل على أن المصلي يخشى أن يستفسر منه الشيء الذي يحتاج إليه، لأنها وأنه يجيب بالإشارة كما أنه يسلم عليه ويرد بالإشارة، كما ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم على المصلي والمصلي يرد بالإشارة ويرد بالكلام. وإذا حصل منه مثل هذا واحتاج إلى ذلك فإنه يجيب بالإشارة كما فعلت عائشة، أنها أشارت إلى السماء، ولما قالت آية أشارت إلى السماء، يعني إشارة دالة على في هذا. في هذا دليل على أن مثل هذا العمل لا بأس به، أنه لا يؤثر في الصلاة. البخاري رحمه الله سبق أن أورد هذا بالإشارة، وفتى بإشارة في اليد والرأس، وقال وجه الدلالة من هذا أن هذا ليس من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا في أصحابي حتى عندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى من حجر فلانك إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اني اراكم من وراء ظهري. اذا حصول هذا من عائشه وهي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم ويرى الناس من وراء ظهره ولم ياتي عنه ما يدل على انكار ذلك، يدل هذا على ان هذا لا باس به، وانه يستدل من هذه القصه على الاشاره في الراس وباليدين في الصلاه. ليس السنة أن تصفق المرأة؟ تصفق لتنبه لنا أن هذا ما ينفع تصفيق، لأنها يعني سألتها ما شأن الناس، ما صفقت ما تعرف ليه ما فيه، لكن هذا الفتح لنا يعني بدأ سبحان الله. نعم سبحان الله كلمت المرأة، ما سبحت للإمام وما سبحت للرجال، إنما هي سبحت مع المرأة. قال باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. وقال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. هذا الحديث يتعلق بالعتاقة عند كسوف الشمس، لأنه ورد تصدق ورد العتاقة والأعمال الصالحة والإحسان إلى الناس إلى المحتاجين، سواء عن طريق ذبح الغير بالعتق او ذبحه بالصدقه، هذا من الامور التي يستحب فعلها عند حصول الكسوف لمجيء السنه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. التصدق مشروع والعتق مشروع. قال باب صلاة الكسوف في المسجد. وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها ان يهودية جاءت تسألها فقالت اعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم ايعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائزا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكسفت الشمس فرجع ضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام فصلى، وقام الناس وراء القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وهو دون السجود الأول، ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. قال باب صلاة الكسوف في المسجد. باب صلاة الكسوف في المسجد. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث قد مر عن طريق أخرى، وغاده منه هنا أن صلاة الكسوف تكون في المسجد، يعني إذا صلى صلى في المسجد ولم يصلي في المصلى ولم يصلي فيه الصفا ويصلي فيه اليدين، إنما صلى في المسجد. ولعل السبب في هذا أن الكسوف يحصل الحاجة والناس يبادرون إلى الصلاة، لو خرج وخروج من المصلى فيه ضياع شيء من الوقت فالأمر بالمبادرة إلى الصلاة إلى صلاة الكسوف. عيد السنة هي صلاة هذا المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في المسجد، ولأن فيه مبادرة إلى فعل الصلاة لأنها محددة بوجود الكسوف. إذا زال الكسوف انتهت الصلاة، لا تصلي إلى حفلة، إذا حفلة تجلي لا تصلي، لا تصلي إلا مع وجود الكسوف. إذا المبادرة بذلك فهذا من المبادرة، كان يصلى صلى في نفسه لا تصلي في مكان آخر لو صلى فيه الجديد أو صلى فيه الاستسقاء. في هذا الحديث الذي يتصح صلاة الضحى أنه جاء فيه أن ذلك ضحى كسوف حصل في الضحى سبسيس، لكن الحكم يشمل جميع الأوقات، وجد كسوف في أي وقت ولو كانت في أوقات الماضي أن صلاة الكسوف صلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم خطر فإذا رأيتم ذلك فارجعوا إلى الصلاة، إذا رأيتم ذلك فارجعوا إلى الصلاة. أطلق أن هذا شيء يعذر به لأنه شيء ملوك لحصول الكسوف، أنه مبادر للصلاة من حين يعلم. السجود الأول الذي جاء في الحديث الأول إزاي هنا ما جاء ونفس الحديث، السجود اللي قلنا بذلك ثم رفع فسجد هنا ما جاء ونفس الحديث، أين وإنما شيخ البخاري يختلف، إنما شيخ البخاري يختلف، هناك عبد الله بن مسلم أبو مسلم. قال باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. رواه أبو بكرة والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. هذه الترجمة لبيان قال ما كان عليه الناس بجهلية. قال من الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. إذا ترجم البخاري لهذا أن يثبت هذا المعنى ويبين أنها ويبين هذا المعنى، وأن من تكلم جاء عنه حديث كثيرة كلها تشتمل على أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. إذا كذلك في الطالب وذلك كله في الطالب عند أهل الجاهلية، أن من قال أن الشمس ترى القمر تنكسف لموت أحد وحياته إنه مكذب بأخبار الذي ناطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم بذلك، واقتفى بنيران الحديث وأشار إلى أحاديث متعددة جاءت في مواضع في هذا الكتاب الكتاب الخصوص، ولكنه بدل من أن يكررها أشار إليها وقال الله فلان وفلان وفلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، واقتفى بنيران الحديث الواحد وأشار إلى بقيتها بأسماء الصحابة الذين رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وهشام. معروف الجاهلية أنهم كانوا يقولون أن الشمس تنكسف لموت عظيم، تنكسف لموت عظيم، فذكرت الحياة لها علوم، كما أن الشمس لا تنكسف لموت عظيم وكذلك لا تنكسف لموت عظيم. الله عز وجل قدر أن يكون تسوق ما شاء الله عز وجل في وقت الذي إن شاء الله تعالى نحن تسوق يوجد، لا يكون ذلك مرتبطا بأسباب التي ذكرها الجاهلية وهي موت ومثل الحياة، أنهم ما كانوا يقول لحياة عظيمة كانوا يقول لموت عظيم، ثم أشار إلى أن الموت الحياة مثل الموت، فكما أنه لا تجد الموت عظيم أيضا لا تنكسب لحياة عظيمة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كسفت الشمس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى، ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول، ثم رفع رأسه فسجد سجدتين، ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم قام فقال: إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. نفس الترجمة قال باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. قال باب الذكر في الكسوف، رواه ابن عباس رضي الله عنهما. وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله. وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يفوت الله به عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. قال: باب الدعاء في الكسوف. قال هو أبو موسى وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. هذه ترجمة الدعاء التي قبلها للذكر. قد أشار هذه الترجمة إلى حديث أبي موسى الذي قبله، لأنه فيه الدعاء وفيه الذكر والاستغفار. لهذا الكفر في قول هذه الترجمة بالإشارة إلى رواية أبي موسى وعائشة، ثم أورد هذا الحديث الذي فيه تنصيص على ما ترجم له في الدعاء. الدعاء هو سؤال الله عز وجل، سؤال الله عز وجل هو استعاذة بالله من حلال القلب، سؤال الله العفو والعافية. لأن الدعاء طلب من الله عز وجل، ومن الذكر هو ذنب. يقول: سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، الله أكبر. لكن اللهم اغفر، اللهم لا تؤاخذنا، اللهم اغفر لنا، اللهم أعطنا كذا، اللهم أعذنا من عذاب القبر. هذا دعاء. الدعاء طلب وسؤال. أما الذكر هو ثناء تسبيح بسم الله سبحانه وتعالى، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا دعاء. قال باب قول الامام في خطبة الكسوف اما بعد. وقال ابو اسامة حدثنا هشام قال اخبرتني حفصة بنت المنذر ان اسماء قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب فحمد الله بما هو اهله ثم قال اما بعد. وهذه الترجمة تتعلق بقول اما بعد في خطبة صلى الله عليه وسلم، لان من قال ذلك يشرع ان قال ذلك في الخطبة. لقد مر في كتاب الجمعة البخاري ترجمة لهذه الترجمة واتى بحروف متعددة كلها تشتمل على المقال في الخطبة اما بعد. قال باب الصلاة في كسوف القمر. وقال حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال خسفت الشمس على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر الرداء حتى انتهى إلى المسجد وساب الناس إليه فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وذلك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم فقال الناس في ذاك. وهذا الترجمة تتعلق بصلاة كسوف القمر، أنه صلى الصلاة كسوف القمر. الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة كسوف القمر، ولكن إثبات هذا من خطبته صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد وإلى الحياة، يعني ففيها أنهم لا ينكسفان لجميع من قال فلا إدارة في ذلك، يعني حصول ذلك من الشمس والقمر. إذا في دليل على أنه يصلى الخسوف يصلى الخسوف القمر، لأنه لما قال أي خطفان الشمس والقمر موت أحدهما الخاطئ فإذا رأيتم ذلك ذلك أي خسوف أحدهما فصلوا. إذن هذا على أن صلاة الخسوف تكون للشمس والقمر كما كان في الشمس، فالقمر للشمس بفعله وقوله وللقمر بقوله صلى الله عليه وسلم، فلا على صلاة كسوف الشمس بقوله وفعله، أن دلالة على صلاة كسوف القمر إنما هي من قوله، لأنه قال من الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد وإذا كان ذاك فصلوا. رواية الكسوف أهم، إذا حصل ذلك مثل من أي واحد من هنا من الكسوف الكسوف فصلوا. قال باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. وقال حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس أربع ركعات في سجدتين، الأول والأول أطول. هذا الترجمة تتعلق بطلب الركعة الأولى في الكسوف أكثر من الثانية، لأن الرسول فعل ذلك، وقد عرفنا أن الركعة الأولى أن هذه من الرسول الركعة الأولى أطول من الثانية حتى في غير صلاة الكسوف. بالنسبة لصلاة الكسوف ومقصود ذلك شرط منه المدرك أن يتأخر صلاة الأولى ولا يفوتها من شيء، لأن الصلاة تدرك الركوع. ثم أيضا أن الناس في الأول يكون لهم نشاط أكثر منهم في الآخر،